أعوذ بالله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، فسعت وحملت وقالت: ابني ابني. قال: فقال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولا يلقي الله حبيبه في النار. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل، فلينظر أحدكم من يخالط، وفي رواية من يخالل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال: قلت: فإني أحب الله ورسوله، يعيدها مرة أو مرتين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في حب الله عز وجل لعباده الصالحين، وفي محبة المؤمنين بعضهم بعضا في الله سبحانه وتبارك وتعالى. والحب في الله سبحانه تجارة رابحة مع الله سبحانه. تحب المرء لكونه ذا دين، ذا خلق حسن، لأنه يحب الله عز وجل، لأنه يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في الحديث حديث لأنس بن مالك قال: كان صبي على ظهر الطريق، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناس من أصحابه، فلما رأت أم الصبي القوم خشيت أن يوطأ ابنها، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ومجموعة ومعهم دوابهم، فخشيت المرأة على صبيها الصغير أن تدوس عليه الدواب اللي معهم، فأسرعت وحملت ابنها وقالت: ابني ابني، مفزوع عليه، خائف عليه أن تطأ عليه دابة من الدواب. فلما قالت ذلك قال القوم: يا رسول الله، ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ كأن الحديث فيه زيادة في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن الصبي كان رضيعا، كان صبيا رضيعا، وأن المرأة ذهبت تبحث عنها، وكانت هذه المرأة من السبي، كانت من ضمن الأسيرات، فذهبت تبحث عن صبيها وهي فزعة حتى ولدت صبيها، فحملت الصبي مشفقة عليه وألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة مثل هذه المحبة كلها، تسعى وتبحث عن صبيها، تخاف عليه، تحمله وتقول: ابني ابني، من خوفها عليه، هل ممكن أنها ترميه في النار؟ فقالوا: لا، ما كانت هذه لتلقي ولدها في النار. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، قال: وما كان ولا يلقي الله حبيبه في النار. فهذه المرأة لكونها تحب ابنها مستحيل أن تلقيه في النار. فهل يعقل أن الإنسان يحب الله فيحبه الله، ثم هذا الذي يحبه الله يلقيه في النار؟ ما كان الله ليعذب من يحبه سبحانه تبارك وتعالى. قال: لا، ما كانت تفعل المرأة، ولله عز وجل المثل الأعلى، ولا يلقي الله حبيبه في النار. هنا التجارة العظيمة الرابحة مع الله سبحانه، حب الله سبحانه تبارك وتعالى. أعظم الحب يكون له سبحانه تبارك وتعالى. وبحبك لله سبحانه تحب كل شيء يحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. تحب رسل الله عليهم الصلاة والسلام، تحب ملائكة الله، تحب الصالحين بحبك لله سبحانه تبارك وتعالى. فأعظم الحب حب الله سبحانه والحب في الله عز وجل. فإذا أحببت الله كنت وليا لله سبحانه تبارك وتعالى. كان لك سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك الذي تبطش بها، ورجلك الذي تمشي بها. وإذا سألته أعطاك سبحانه، وإن استعذت به أعاذك سبحانه. الحب لله والحب في الله من أعظم ما يتاجر الإنسان به مع الله سبحانه. حديث لأنس، وقد تقدم هذا الحديث، وفيه أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ومثل حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. أنك تحب إنسانا تريد أن تعمل مثلها عمل هذا الإنسان، إذا كان يكثر من الصلاة، يكثر من الصوم، يكثر الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يجاهد في سبيل الله سبحانه، يتعلم العلوم الشرعية، يبذل لله سبحانه، فتحب أن تكون مثل هذا الإنسان. وليس كل إنسان يوفق لعمل الآخر، كل إنسان الله عز وجل يعطيه على قدره، ولكن الثواب من الله عظيم، والثواب على قدر نية العبد وعلى حب العبد لربه سبحانه وحب العبد للصالحين. فلذلك الإنسان المؤمن يحب أهل الخير وأهل الطاعة، يحب منهم أعمالهم، ويتمنى لو أنه وفقه الله أن يعمل كأعمالهم. فهذا أبو ذر يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأين أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله عز وجل لجميع صفات الخير صلوات الله وسلامه عليه، وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الله سبحانه تبارك وتعالى، وأعظم أنبيائه عليه الصلاة والسلام. وأبو ذر رجل من أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. هو محرج، يعني يقول له: أنا بحبك يا رسول الله وأعمل زي عملك، إزاي أعمل زي عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك عمم، أطلق الكلام وقال: الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بأعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت يا أبا ذر مع من أحبب. شجعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج ما في نفسه، قال: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أحب الله ورسوله، إني أحب الله ورسوله. وهنا أنا أحب الله سبحانه تبارك وتعالى، وفي الله عز وجل أحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ومستحيل أن أقدر أن أعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه: أنك يا أبا ذر، أنت يا أبا ذر مع من أحبب. وهل هي لأبي ذر فقط؟ لا، عرفنا من حديث أنس بن مالك أن الأعرابي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحبب. ذكر أنس بن مالك قال: فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام، ما فرحوا بهذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل أو أنت مع من أحببت، أو المرء مع من أحب. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، قال: فلينظر أحدكم من يخالط. وفي رواية: من يخالط. المرء على دين خليله، كأنك عايز تعرف الإنسان، شوفه بيحب مين. فالطيور على أشكالها تقع، الإنسان إذا أحب إنسانا ضروري في صفة جامعة بين الاثنين. إذا كان هذا الذي يحبه مهزارا كثير الهزار حتلاقيه زيه، إذا كان فيه شيء من الغباء وفي ثقل التصرف حتلاقيه مثله، إذا كان بعيدا عن الدين حتلاقيه زيه. مش ممكن إنسان يحب إنسانا إلا وفيه صفة تشبه هذا الإنسان فيه. لذلك المؤمن يتودد إلى الصالحين ويحب الصالحين، الذي تراه يجالس الصالحين وجالس أهل الفضل وجالس أهل العلم وجالس أهل الكرم تجد فيه صفات مثل صفات هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا القول الجامع، فيقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، على دين خليل. الخليل الإنسان الذي تحبه حبا يملأ قلبك، فقد تحب من إنسان صفة معينة وتبغض فيه صفات أخرى، لكن الذي تخالله تمشي معه تختلط معه تسير وتذهب وتأتي، وهو الصديق لك والصاحب لك، يبقى ضروري في صفات جمعتك مع هذا الإنسان. فإذا كان تقيا عابدا فأنت فيك مثل هذه الصفات، إذا كان شقيا فاجرا ففيك في مثل هذه الصفات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالط. خالط مين؟ فلينظر أحدكم من يخالط. فإذا كنت تخالط الصالحين فأنت مثلهم، وهذا الشيء مدرك ومعروف من الإنسان اللي تلاقيه فيه يصاحب أناسا بخلاء، حتى وإن أظهر الكرم تلاقي شيء ورا شيء تستشعر منه في صفاته البخل، فهو يحب هؤلاء ويمشي معهم يتعلم معهم والأخلاق تعدي أشد من الجرب، خلق الإنسان يعدي غيره بخلقه إذا كان يمشي معه ويحبه ويخالطه لتنتقل الأخلاق عدوى من إنسان إلى إنسان آخر. قال صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالط حتى لا يعديه مما فيه من لؤم صباع وغيرها. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. حديث عظيم جدا. لا تصحب إلا مؤمنا، يحدد من أصحابك، إيه المنفعة اللي من وراء المصاحبة. لما أقول أنا أحب صاحب الناس كلها، إيه اللي هيجري علي من نفع بمصاحبتي للناس. دايما المؤمن يفكر العمر غالي جدا، العمر هو وقت هتعيش فيه في الدنيا ثم تنتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة. يا إما تقضي هذا العمر وتمضي في هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، عمر غالي جدا، وإما تضيع وتفرط كأنك استرخصت عمرك هذا. المصاحبة للناس، إما صاحب يفيدك هذا الصاحب، وإما صاحب آخر يضيع وقتك ويضرك. ليه تضيع وقتك مع هذا الإنسان؟ صاحب من تستفيد منه، من يعلمك، من ينصحك، من يأخذ بيدك إلى الجنة، من إذا مت مشى في جنازتك، وقف على قبرك يدعو لك، إذا كنت يوم القيامة تأخرت عن دخول الجنة كان هو شفيعا لك يأخذك إلى الجنة، إذا حدث والعياذ بالله دخل الإنسان إلى النار جاء يشفع فيه عند الله عز وجل حتى يخرجه ويأخذه معه إلى هذا. الصديق الذي ينفع الإنسان. لذلك الوقت ضن به عن أن تضيعه مع كل الناس، لا، هذا الوقت لا تفرط فيه إلا أن يكون في طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى، في الدعوة إلى الله سبحانه. أما تعالى نتسامر مع بعض، نعود مع بعض، نقضي سهرة كويسة مع بعض، تضيع الوقت، عمر محسوب عليه، العمر يجري ويعد عليك، إنما نعد لهم عدا، إنما هي الأنفاس، آخر العد خروج هذا النفس، يخرج منك ولا يدخل إليك مرة ثانية، تخرج روح الإنسان انتهى العد. لذلك لا تضيع زمنك ولا تضيع أيامك ولا يديك، لا تفرط في صديق الخير، في صاحبك التقي لا تضيعه، ولكن الصاحب الذي يضيع وقتك، الصاحب الذي يدعوك إلى معصية الله احذر منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى في الأكل وفي الشرب يكون الإنسان التقي هو الذي يأكل معك ويشرب معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمنا، لا يكن صاحبك ورفيقك وصديقك وخليلك إلا الإنسان المؤمن. يبقى هنا قد تمشي مع إنسان على شر، هذا الإنسان فيه شر، وأنت بنيتك تنوي أن تدعوه، فبقدر ما تدعو هذا الإنسان. أما تضيع وقتك معه على طول رايح جاي معه، لا، احذر وخف على نفسك أن يعديك من لؤمه ومن طباعه. يبقى بقدر ما تدعوه إلى الله عز وجل، تدعوه إلى الصلاة، تدعوه إلى الصوم، تدعوه إلى البعد عن المعاصي بمثل هذا الشيء. أما أن هو يكون صاحبك رايح جاي معك وهو على المعصية، لا، هنا الإنسان لما بيتعود على أن فلان بيعصي وأنا رايح جاي معاه، مرة أمره ومرة أنسى ومرة أسهو ومرة أستحي منه ومرة يعديني من طباعي وأستسهل المعصية التي هو فيها. لذلك بقدر ما تنصح الإنسان خف معه وامضي معه بعضا من وقتك. لكن الإنسان التقي فهو خير في كل وقته وفي كل حاله، فلا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يأكل طعامك إلا تقي. أنت تعبت في هذا الطعام، أنت اشتغلت وكسبت هذا المال بجهد وبعرق، تعبت فيه، لما تيجي تدي الإنسان شقي، لإنسان بعد ما يأكله حيشتمك، بعد ما يأكله مش حيدعو لك، بعد ما يقول لك ده كان بخيل وكان كذا، ما يستاهلش، ما يستاهلش إن أنا أتعب عشان أأكل مثل هذا الإنسان. ولكن إذا أتعبت نفسك وجاءك المال الحلال أطعم منه الأتقياء، التقي يدعو لك، التقي يصفك بالصفات الطيبة، التقي إن أعطيته الشيء القليل شكر لك، إن لم تعطيه شيئا عذرك، إذا أعطيته الكثير وصفك بأنك إنسان كريم وظل يدعو لك في كل أحواله فيه خير. إذا دعوت هذا الإنسان التقي إلى بيتك غض طرفه، إذا سمع شيئا قد تتأذى أنت به لم يفشي سرك أبدا، لم يفضحك، إذا رأى شيئا في بيتك فيه شيء لم يتكلم عنه وكأنه لم يرى هذا الشيء. فالإنسان الإنسان التقي فيه نفع، فيه وعظ، فيه نصيحة. الإنسان الفاجر والفاسق فيه أذى لصاحبه. لذلك قال لك لا يأكل طعامك إلا تقي. يوم تعزم إنسانا اعزم الإنسان التقي، أطعمه تستفيد منه في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.